Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fahada wal majlisu al-thani wa al-sittun fi sharhi shaykhina Abi Hassan Samirin al-Qaysi hafidahullahu ta'ala li kitab al-muwatta. Qala al-imam malikun rahimahullahu ta'ala babu al-amri bil-witri. Qala rahimahullah an nafi'in abdillah ibn dinar عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وعن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له من الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله كان له أحسن الله إليكم كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا نزال في كتاب الصلاة من هذا الكتاب المبارك ونحن في باب الأمر بالوتر منه من هذا الكتاب باب الأمر بالوتر فما حكم صلاة الوتر هذا الذي أراده الإمام مالك رحمة الله عليه هل الوتر واجب أو مستحب ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى هذا الحديث مر معنا الكلام عليه وعلى فوائده وعليكم السلام والذي يهمنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوتر من صلاة الليل وصلاة الليل مستحبة وليست واجبة هذا والله أعلم موطن الشاهد من ذكر حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب أن الوتر مذكور مع صلاة الليل وصلاة الليل مستحبة وليست واجبة وعليه فيكون الوتر مستحبا وليس واجبا وقد مر معنا الكلام على زيادة علي الباردي في هذا الحديث وهي صلاة الليل والنهار وأنها زيادة شاذة كذب بها علي هذا خالف جميع من روى الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كلهم يقولون صلاة الليل فقط ولا يذكرون النهار ولكن يعني قواها هذه الزيادة بعض العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وممن قواها ابن عبد البر أنا كنت قبل هذا قرأت له نقلا ظننت أنه يضعفه ولكن يعني قرأت اليوم بحثه كاملا فإذا هو يقوي هذه الزيادة مع ذكره أن علي الباردي خالف جميع من روى الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ابن عبد البر يصححها ويستدل أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في النهار. إيش هو فعله؟ قال صلى قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين، هكذا. ولما يقضي من سفر صلى ركعتين. قال هذا مثلا مثلا، عرفتم؟ والشاهد أن هذه المسألة صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، هذا الأصل. لكن يجوز في النهار أن تصليها يعني أربع ركعات بسلام واحد، بسلام واحد. وهكذا جاء في الوتر على ما مر معكم أنه صلى خمسا بسلام واحد، وصلى تسعا بسلام واحد، يعني ما صلى مثنى مثنى. فما جاءت به السنة أنه لم يصليها مثنى مثنى من صلاة الليل نبقي على ما جاء. وإذا صلى الليل مطلقا صلى مثنى مثنى مثنى على ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر، والله أعلم بالصواب. طيب، هذا ما يتعلق بحديث عبد الله ابن عمر رحمة الله عليه ورضي الله عنه. بقيت مسألة الوتر بركعة واحدة، الوتر بركعة واحدة هل يجوز أو لا يجوز؟ من أهل العلم من قال لا يجوز، من أهل العلم من قال لا يجوز أن توتر بركعة واحدة، وهم الأحناف. وهذا الحديث حج عليهم، وهذا الحديث حج عليهم، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء، أن الوتر بركعة واحدة جائز. وقد أوتر جمع من الصحابة رضي الله عنهم بركعة واحدة. مسألة أخرى، ركعة واحدة الوتر لم يسبقها صلاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ سيأتينا في كلام الإمام مالك أنه ما أدرك عليه الناس في المدينة ولم يصوب هذا العمل، وذهب إليه بعض العلماء غيره، ولكن الصواب أنه جائز، وما ذهب إليه الإمام الشافعي، بل ما جاء عنه في هذا الحديث يدل على أنه جائز ولو لم تصلي صلاة قبله، هكذا تفردها ركعة واحدة توتر. وجاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري. أما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فهو حديث حسن، والله أعلم، حديث حسن، وجمع من أهل العلم يصححونه، المخدجي أبو رفيع، ويقال رفيع، الكناني الفلسطيني، قال الحافظ مقبول، وقال الذهبي وثق، وذكره ابن حبان في الثقات. فائدة جانبية، إذا رأيت في كلام الذهبي وثق فغالبا يكون ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، في الغالب إذا قال وثق ما جزم بثقته، يقول إيش وثق. الذهبي دقيق في عباراته، لذلك شيخنا ربيع حفظه الله دائما إذا قرأنا في التقريب كلام الحافظ يقول انظروا ماذا قال الذهبي. ثم مرة أو مرة من المرات قال كلام الذهبي كاللسان على الحافظ، مع أنه شيخه، كاللسان على الحافظ على كتاب التقريب. هو يعتمد كلام الذهبي أكثر من كلام الحافظ بن حجر، يعني عباراته يقول أدق. فالحافظ يقول مقبول، ومعروف اصطلاحه، اصطلاح الحافظ في كلمة مقبول، يعني إن توبع وإلا فلين. وقد توبع المخدجي هنا، وقد توبع المخرجي هنا، تابعه عبد الله الصنابحي، أخرجه أهل السنة، وذكره ابن عبد البر عقب هذا الحديث من التمهيد، وبإسناد الرجال وثقات، والصنابحي طرف في صحبته، طرف في صحبته. وأيضا تابعه أبو إدريس الخولاني، تابعه أبو إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أخرجه أبو داود الطيالسي من طريق زمعة بن صايع عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال كنت في مجلس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة بن الصامت، فذكروا الوتر، فقال بعضهم واجب، وقال بعضهم سنة، فقال عبادة أما أنا فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى، فقال يا محمد الحديث. وهذا في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف ولكنه في الشواهد وللحديث شاهد أيضا من حديث كعب بن عجرة، ولذلك جمع من أهل العلم صححوا هذا الحديث، منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه والحافظ وابن الملقن والعراقي وغيرهم كثر صححوا هذا الحديث، فالحديث ثابت إن شاء الله تعالى، وهو ظاهر فيما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الأمر بالوتر، يعني أمر استحباب لا أمر وجوب، استدلالا بقول عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، أبو محمد كان يقول واجب الوتر واجب، قال كذب، هل في الصحابة من يكذب؟ أحسنتم، الكذب في لغة أهل الحجاز يراد به الغلط، يعني إيش؟ غلط وأخطأ، هذا لغة مشهورة في عند أهل الحجاز. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذب، ما كذب أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في روايتهم للعلم وفي تبليغهم لهذا الدين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عرفتم؟ الكذب جاء من بعدنا. ومما يستدل لهذا حديث سهل بن سعد وحديث عمران بن حسين وحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر إيش؟ الكذب. إذن الكذب يظهر بعدهم، يظهر ظهورا، يظهر بعد القرون الثلاثة، أما في القرن الأول والثاني يعني قليل جدا، أما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في التبليغ فلم يعرف عنهم كذب، فلا يعرف من أحدهم كذب، وهذا هو الواجب اعتقاده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حملة دين الإسلام الذين بلغوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا بالنسبة ليش؟ لما يعني الشاهد في الباب، وهو أن الوتر ليس واجب، وإنما الواجب ما جاء في هذا الحديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، هذه الواجبة، وما عدا ذلك فلا. ومما يستدل أيضا يعني قريب في الاستدلال لهذا حديث الأعرابي، فقيه الأعراب، ها؟ ما هو؟ حديث الأعرابي، حديث أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، هل علي غيرهم؟ يعني قال أن رسولك يزعم أن الله عز وجل افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، الله بعثك بذلك؟ قال الله نعم، لما انتهى من مسائله قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، قال لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. نعم، ها؟ سيأتي الكلام عليه. طيب، هذا الحديث يا حجاج، ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بحث ماتع جدا أنصحكم بقراءته، من كتاب التمهيد ثم من كتاب الاستذكار عند هذا الحديث، أنه قال فيه دليل على أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر. قال رحمه الله: فيه دليل على أن من لم يصلي من المسلمين فإنه في مشيئة الله، إذا كان موحدا مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا مقرا وإن لم يعمل، وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها: ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله يكون مسلما قبل الدخول، في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقد نيته، فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافرا إلا برفع ما كان به مسلما، وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده، والله أعلم. إيش يقول ابن عبد البر؟ في آخر الحديث كان حق على الله إيش؟ قال فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أن يدخل عهد عند الله كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة هذا كقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت المشيئة بإجماع أهل السنة أن من مات مشركا فإنه يخرج عن المشيئة قد قضى الله فيه لا يغفر الله ذنبه هذا بالإجماع من مات كافرا ولقي الله كافرا فإنه يكون إيش في النار قضى الله بذلك لا يغفر الله له من مات موحدا وعنده ذنوب وكبائر ومعاصي دون الشرك مهما فعل من معاصي وكبائر دون الشرك فهو تحت خطر المشيئة ما نقول مغفور له لا تحت خطر المشيئة إيش معنى تحت خطر المشيئة إن شاء الله أخذه بهذه الذنوب وأدخله نار جهنم ومن هؤلاء الموحدون الذين أخذهم الله بذنوبهم ودخلوا النار موحدون وحديث الشفاعة تدل على هذا حديث الشفاعة إيش معنى حديث الشفاعة إخراج الموحدين من النار عذبوا في نار جهنم الله أعلم كم جلسوا في نار جهنم حتى صاروا فحما نسأل الله العافية والسلامة وهم موحدون منهم من أهل الصلاة منهم من أهل الصلاة والزكاة والصوم والحج لكن عندهم كبائر طغت على هذه الأعمال الجليلة ومنهم من ليس من أهل الصلاة ولا الصوم ولا الحج كما في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة في أحاديث الشفاعة المتواترة المشهورة المعروفة ومن هذا القبيل هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت هذا الحديث وقد قرر ابن عبد البر ما سمعتم أن تارك الصلاة لا يكفر إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هذا الكلمة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بشأن تارك الزكاة أن الله عز وجل يعني يوم القيامة الزكاة التي بخل بها سواء كانت من الإبل أو من الغنم أو البقر يعذبه بها في أرض المحشر في العرصات ثم يرى مكانه إما إلى جنة وإما إلى نار وبهذا استدل جمهور العلماء على أن تارك الزكاة إيش لا يكفر أن تارك الزكاة لا يكفر أخرجوا بهذا الحديث الحكم في قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قرن الزكاة بالصلاة فأخرجوا الزكاة من حكم الإخوة الدينية ومن تركهم ومن تخليتهم بهذا الحديث فلم يكفروهم بقيت الصلاة قالوا الصلاة ما عندنا هذا الحديث هؤلاء المكفرون قال الجمهور بل عندنا حديث عبادة ابن الصامت هذا فقالوا إيش نفس العبارة التي في حديث عبد الله بن عمرو موجودة في الصلاة كذلك في حديث عبادة ابن الصامت فلا يكفر تارك الصلاة وقد أشار ابن عبد البر في كلامه هذا إلى نقطة مهمة ومبحث جليل وهو أن الذي يدخل في الإسلام ولما يعمل عملا لا صلاة ولا زكاة بماذا يدخل؟ بإقراره بالتوحيد وانقياده هكذا وانقياده ما عمل شيئا هذا التوحيد الذي نهل لكم لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا إيش نقول عليه أسلم قال ابن عبد البر لا يرفع هذا الإسلام إلا الكفر إلا الجحود بهذا التوحيد عرفتم هذا من ناحية العمل هذا من ناحية العمل وإلا الكفر أنواع كما تعلمون الكفر أنواع لكن يريد أنه ما يكفر تارك الصلاة بتركها وإنما يكفر بتركه العقد الأول الذي دخل به ولذلك أشار إلى مبحث مهم ذكره من القاسم بن سلام في بداية كتاب الإيمان القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ذكر هذه المسألة، ذكر أن الناس إيمانهم يتفاوت، يعني أن الناس إيمانهم يتفاوت على حسب ما نزلت الشريعة به. فالذين نزلت الشريعة وهم في أول الإسلام ثم ماتوا كان إيمانهم في ذلك الوقت كاملا، عرفتم؟ ثم نزلت شرائع ونزلت أعمال الإيمان بعد موتهم، أولئك ما أدركوا هذه الشرائع وهذا الإيمان الزائد، هم ماتوا بإيمان كامل، وأولئك الذين أدركهم أدركتهم الشريعة بهذه الشرائع الزائدة وهذه الأعمال الزائدة والإيمان الزائد أيضا كمل في الإيمان. أشار إلى هذا المعنى، ولو تراجعون بعبارته يعني الجميلة هناك في كتابه إيش؟ كتابه الإيمان، في أول كتاب الإيمان أشار إلى ما ذكره الحافظ ابن عبد البر هنا. هذه المسألة من أهم ما يستفاد، شكرا، من أهم ما يستفاد من هذا الحديث أن ابن عبد البر رأيه في هذه المسألة أنه لا يكفر تارك الصلاة ولا بالأركان الأربع، بترك الأركان الأربع، عرفتم؟ تهاون لا شك جحود، وإن صلى إن جحد فرض الصلاة وإن صلى يكفر، حفظكم الله. من فوائد هذا الحديث أيضا إلى وجود الخلاف عند السلف في حكم الوتر، لا حكم الوتر، لأن أبا محمد هذا من الصحابة كان يقول إيش؟ واجب، وذهب إليه الأحناف أن الوتر واجب، أن الوتر واجب، ولكن الصحيح أن الوتر مستحب. تعال اجلس، اجلس عند عمك صابر. طيب كم مشى من الوقت في هذا الدرس يا عبد الصمد؟ اقرا. قال رحمه الله تعالى عن ابي بكر، عن أبي بكر بن عمر، عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لعبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت بلى والله، فقلت بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وهذا الحديث متفق عليه، وهو ظاهر فيما لهذا الباب، ظاهر بأن الأمر بالوتر إنما هو أمر استحباب. من أين أخذ من يؤخذ هذا من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على البعير، وهذا إنما هو شأن النافلة لا شأن الفريضة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة، فإذا جاءت الفريضة نزل وصلىها في الأرض صلى الله عليه وسلم. إذن مما يدل على أن الوتر مستحب لا واجب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. سعيد بن المسيب لم يدرك أبا بكر الصديق، واختلفوا هل سمع من عمر بن الخطاب أو لم يسمع. الثابت عنه أنه سمع نعي بن المقرن من عمر، سمع من عمر على المنبر نعي بن المقرن، سمعه وهو خطيب كان صغير ورحمه سعيد بن المسيب. فالشاهد يعني أثبت بعض العلماء أنه سمع حديثين أو ثلاثة منه. واحتج الإمام البخاري رحمة الله عليه برواية سعيد عن عمر في الصحيح، وهو حديث إنشاد حسان بن ثابت الشعر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومر عليه عمر فلحظ له، قال فنظر إليه حسان قال: كنت أقوله وفيه من هو خير منك، يعني من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيح من طريق سعيد بن المسيب وذكر القصة. إذن احتج الإمام البخاري برواية سعيد عن عمر. ولما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رواية سعيد عن عمر أيحتج بها أو لا، قال إذا لم يحتج بهذا فبماذا يحتج إذن؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فرواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب كثيرة جدا، وهو يعني من المكثرين عنه، مما لا يشك الإنسان أنه لم يسمع ذلك كله منه، ولكن يحتج بها الأئمة، وإن كان ببعضها مما يعني قد لا يشك الإنسان أنه منقطع. الشاهد يعني قوية جدا رواية سعيد عن عمر، أما عن أبي بكر فمنقطع، وهذا منها إذا أراد. لكن الحديث ثابت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينام قبل أن يوتر ويوتر من آخر الليل، وأن أبا بكر الصديق كان يوتر قبل أن ينام، وجاء عنه أنه كان يوتر بركعة واحدة. قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، يعني يأتي فراشه للنوم قبل أن ينام. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، وجاء عن أبي ذر وعن أبي الدرداء أيضا. فمن أوتر قبل أن ينام فقد أخذ بالحزم، وقد جاء في الحديث الذي صحيح الشيخ الألباني من أوتر قبل أن ينام فهو حازم ليس بن سمير، إنما حازم وصفا حفظكم الله. ولا شك أن من أخر الوتر وهو يقوى أن يقوم من آخر الليل فهذا أفضل، كما في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. تفضل يا خالد. وعن مالك رحمه الله أنه بلغ وأن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. وهذا من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني ما فصل له بالجواب، ومذهبه معروف فيه، وهو إيش؟ أن الوتر سنة وليس واجب، ولكن لم يجبه، يقول له حتى وإن لم يكن واجبا فإيش؟ عليك أن تعمل بما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما عمل به المسلمون، عرفتم؟ اتركوا واشتغل عندكم معنا. طيب تفضل يا خانة. وعن مالك رحمه الله أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. وهذا الكلام عليه كما مر أن التأخير أفضل. تفضل. وعن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. هذا من عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يسميه العلماء بنقض الوتر. كانوا يوترون أول الليل، هذا كان جماعة من السلف يفعلون، يوتر أول الليل خشية أن ينام عنه، لكن يستيقظ بعضهم وسط الليل آخر الليل، إيش يفعل؟ أحرص ما يكونون على الخير هم رضي الله عنهم، يقومون يصلون، ما يقومون يلعبون بالجوال، ولا يتفرجون مسلسلات، ولا ينتظرون أفلام فيديو، ولا لا، يقومون إيش؟ للصلاة، فيصلون مثلا بعض السلف أكثرهم لا ينقض وترهم، فإنما إذا استيقظوا من الليل وقد أوتروا صلوا بعد وترهم مثلا حتى يأتي الصبح. ومن أهل العلم يفعلون ما فعل عبد الله بن عمر، صلى ركعة واحدة، هذه الركعة شفعت له، شفعت وتره الأول، وهذه ما يسميه العلماء بنقض الوتر، نقض وتره بهذه الركعة، شفع بها وتره الأول، ثم يصلي مثلا ليجعل آخر صلاته من الليل وترا، كما في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أرادوا أن يعملوا بهذا، أن يجعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، فينقضون وترهم الأول حتى يعملوا بهذا الحديث الثاني. والأقرب والله أعلم أنهم أن نقض الوتر هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت عنه أنه صلى ركعتين بعد وتره صلى الله عليه وسلم، ما نقض وتره الأول، عرفتم؟ فالأقرب في هذه المسألة أنه لا ينقض الوتر. ومن هنا نعلم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أمر إيش؟ أمر استحباب، والله أعلم. تفضل. وقال رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وهذا هو الأفضل لمن أوتر ثلاثة، لأن هذه ركعتين وركعة هكذا، إذا أوتر ثلاثة. الأفضل في من أراد أن يوتر ثلاثة أن يفصل بين الركعتين والركعة، لا يصليهن بسلام واحد، هذا الأفضل. وجائز أن يصلي هذه الثلاث بسلام واحد لا بتشهدين، حتى لا يشبه الوتر بصلاة المغرب، لحديث أبي هريرة عند بعض أهل السنن الصحيح ابن حبان وغيره وابن خزيمة وغيرهما، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع لا تشبه بها المغرب. هذا الحديث صحيح، فيه النهي أن نشبه الوتر بالمغرب. كيف؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث عبد الله بن أبي بن كعب، وجاء من حديث عائشة وغيرهما أنه أوتر بثلاث، وجاء في حديث أبي بن كعب أوتر بثلاث بسلام واحد، أوتر بثلاث لم يجلس إلا في آخرها. بعضهم يعلل هذه الزيادة وبعضهم يثبتها، الشاهد أنه أوتر بثلاث صلى الله عليه وسلم. فكيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع كما يلي: الوتر بثلاث يكون بسلامين، الوتر بثلاث يكون بإيش؟ بسلامين، أو إذا كان بسلام واحد لا يتشهد في وسطه، إنما يتشهد تشهدا واحدا ويجلس جلوسا واحدا في آخر الصلاة. ولا يجوز أن يشبه المغرب، أن يشبه الوتر بالمغرب، وقد ذهب الأحناف إلى هذا، أخذوا بالجواز، استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أوتر أنه صلى الوتر ثلاثا كالمغرب، وجاء مرفوعا ولا يصح مرفوعا، وإنما الثابت عليه بن مسعود موقوف عليه، وجاء عن أنس موقوف عليه. ولكن القاعدة التي ذكرناها في أول هذه الجلسة في صحيح مسلم، إيه هي؟ الصحابة إذا جاءت أقوالهم أو أفعالهم مخالفة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه نفعل؟ نأخذ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ بأقواله، هذا هو الأصل، وهذا ما أجمع عليه العلماء، والله أعلم بالصواب. يلا نكمل الباب. تفضل. قال رحمه الله تعالى عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك العتمة صلاة العشاء يوتر بواحدة، وقد مر الكلام على المسألة. قال مالك رحمه الله: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. والحجة ضد على الإمام مالك في هذه المسألة حديث عبد الله بن عمر وحديث معاوية بن أبي سفيان، وقد فعله جماعة من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أقل الوتر ركعة واحدة. تفضل. وعن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك رحمه الله: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي. وهذا هو الراجع كما سمعتم، من أوتر أول الليل ثم استيقظ صلى مثنى مثنى مثنى حتى الفجر، والله أعلم. وفي هذه فائدة أختم بها هذا الدرس، أن السلف كان عندهم في صلاة الليل في عددها حد محدود. إيش يقول هنا؟ مثنى مثنى مثنى إطلاق. فإذا خشي تحديث عبد الله بن عمر، تحديث عبد الله بن عمر الأول في هذا الباب، صلاة الليل مثنى مثنى، فعمل به السلف، ما حددوا، كان يصلي أحدهم مثنى مثنى، الغاية عندهم حتى إذا خشي لهم الصبح. ما قالوا 11 ولا قالوا 13. في رمضان جاء التحديد على اختلاف الروايات عن عمر رضي الله عنه، لكن في أفرادهم عندما يوترون بدون تحديد، بل جاء أصرح من هذا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا صليت في الليل صلي ما شئت. طيب، وهكذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وبهذا القدر أكتفي، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا. أصحاب الموضة الأسئلة عندهم قبل الناس. شيخنا الله يحفظكم، سورة نقد الوتر أن يوتر قبل أن ينام، أن يصلي ركعة واحدة كالوتر، بس ما يدعو، يصلي ركعة ينوي بها نقض وتره أو شفع وتره الأول. تمام، هذا بعد استيقاظه يا شيخ الله يحفظكم. نعم تمام. إذا استيقظ وأراد أن يصلي. نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، حفظك الله. اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بارك الله فيك، فيما يخص حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أليس أيوة. أليس يحتمل أن يكون الذي إن شاء غفر الله له أو عذبه ذلك الذي لم يأتي بالصلاة على الوصف الذي في الحديث، لم يتم ركوعها ولا وضوءها ولا بارك الله. يحتمل هذا، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تأويل الحديث لا على تركها، وإنما على عدم إتمام ركوعها وسجودها وخشوعها والصلاة بوقتها. هذا قاله جماعة من أهل العلم، وحجتهم قوية في هذا الحديث، لأن بعض ألفاظ الحديث على هذا، لكن البعض الآخر في ألفاظ هذا الحديث ومنها اللفظ الذي عندنا هنا في الموطأ يدل على ترك الصلاة. عرفت؟ نعم. ذهب جام من شراح هذا الحديث إلى المعنى الذي ذكرته أنت. طيب، جزاك الله. طيب، وذهب الجمع إلى أنه حتى ترك الصلاة، وأيدوها بأحاديث أخرى المذكور، بأنه ركعة واحدة وحتى يخرج وقتها من غير عذر يأخذ نفس الحكم. وقد بحث المسألة كما ذكرت لك ابن عبد البر في التمهيد، فرجع إلى كلامي إنه مفيد. خير إن شاء الله، مفهوم. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير، بارك الله وأحسن إليك. أيوة، اللي بعده. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله، حياكم الله، أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا على ما أفدتم. بالنسبة شيخنا لنقل الوتر والصورة التي وردت رضي الله عنهما، يعني هل تسحب على صلاة التراويح في الجماعة، يعني يصلي مع الإمام ثم إذا بدأ له أن يكمل، يعني يزيد في الصلاة ينقض يعني الوتر ويكمل متنا متنا، يعني تقصد إذا صلى مع الإمام وأترى معه في صلاة التراويح وأتى بركعة بعدما سلم، هكذا تقصد؟ نعم شيخنا، يعني يسحب صورة هكذا ينقض الصلاة. هذا ليس نقضا للوتر، عرفت؟ نعم شيخنا جزاكم الله خير. هذا إنما أتم شفع ذات الوقت، وهو ما أوتر أصلا. اللي صلى مع الإمام في صلاة التراويح والإمام أوتر، وهو لما سلم الإمام قام أتى بركعة، هذا ما أوتر أصلا حتى نكون نقضى وتره. انتهينا يا أصحاب الموضع؟ في مسألة يا شيخ الله أحفظكم في الوتر، أخونا حسين يعرض عليكم. يا أبا أحمد اعرض على الشيخ مسألتك في الوتر، الله يبارك فيك، نستفيد إن شاء الله. بارك الله فيك أخي عبد الله، جزاك الله خيرا. والله في بالي لأن أكون أريد يعني إطالة، أحد الأئمة في رمضان يعني في التراويح صلى ركعة واحدة، يعني سلم من ركعة واحدة وصل الخامسة، وبعد الصلاة الناس لم ينبهوه وانصرف. هل يعني المأمون يعني ينوم تلك الصلاة تلك الركعة كوتر؟ وماذا كان يعني المأمومين يفعل في هذه الحالة؟ يعني الإمام صلى صلى ركعة واحدة وتر؟ نعم. نعم نعم صلىها وترا. نعم صلىها وترا. ايش اللي صلى؟ لا هو يا شيخ صلى ركعة واحدة يا شيخنا الخامسة كانت هي سلم من الخامسة. يعني صلى خمس ركعات بسلام واحد؟ لا هو يصلي عشر ركعات متنا ولكن في الخامسة صلى سلم و يعني قام لصلاة ركعتين أخرتين وفي الأخير لم ينبه وانصرف يعني الإمام. صلى ركعتين ثم بيصلي السادس. يعني ما صلى يعني على هذا الكلام صلى تسع ركعات كم؟ تسع ركعات. تسع ركعات. نعم يعني ما صلى 11 على ما هو معروف، والناس لما صلوا هو ما نووا الوتر، هذا الذي تريد تسأل عنه. نعم ليس لم يصلوا هكذا يعني صلوا، لا أدري يعني إن الناس هل صلوا الوتر أو لا، المهم هذا هو ما فعل الإمام. يعني صلى، أسمعني، صلى أربع تسليمات يعني ثمان ركعات، والتاسعة لها ركعة واحدة وترا. لم تكن التاسعة، كانت في الخامسة، صلى الخامسة كان الواجب على أن يقوم للسادسة ولكن سلم من الخامسة وبعدها أتى بركعتين وركعتين كأنه أتم عشر. يعني هو سهى، تقصد أنه سهى؟ سهى نعم سهى نعم. لا خلاص هذا سهى، كان ينبغي عليه أن يأتي بركعتين ويسجد سجود السهو، ما يعد هذا وترا. ما يعد وترا، ولكن الأمر أنه بعد الصلاة انصرف ولم ينبه حتى بعدين الكلام من الناس. ما نبه لأنه ما يدري أنه سهى أصلا. ويا شيخنا الله يحفظكم، يا شيخنا معذرة، هم الأئمة هؤلاء في التراويح لا يصلون الوتر مع الإمام، فهو الآن المسألة هل هؤلاء المأمومون الذين صلوا وراءه هل يعتبرون هذه الركعة الفريدة وترا لهم ثم ما صلوا بعده يعني بقية التراويح يعني من بعد الوتر، أو إذا رجعوا إلى بيوتهم؟ لا يعتبرون وترا، إذن لا يعتبر هذه نعم ركعة أخطأ فيها الإمام فصلاها سهوا ركعة، ولو نبه لأتى بركعة أخرى. والمأمومون لا يجوز لهم أن يسكتوا إذا كانوا متنبهين، بل عليهم كان واجبا عليهم أن ينبهوه وأن يسبحوا به، لكن الذي حصل أنهم ما فعلوا يعني يوتروا، لا بأس أن يوتروا بعد هذه الصلاة والله أعلم. وبهذا والحمد لله رب العالمين، وإلى كتاب التوشيح الحديث.